محوذتان قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرا عليه وامسح بيده رجاء بركتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المعوذات. المعوذات، باب المعوذات أي السور الثلاث التي في آخر القرآن التي هي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأطلق على الثلاث المعوذات تقريبا لأن قل هو الله أحد ليس فيها لفظ التعويذ، لأن التعويذ في سورة الفلق وسورة الناس، أطلق على جميع المعوذات وجاء ذلك في بعض الأحاديث، فيكون ذكر دخول قل هو الله أحد فيها أي على سبيل التغليب وإن لم يكن فيها لفظ التعويذ. وفيها ثناء الله عز وجل وأنه الواحد الأحد الذي ليس له أصول ولا فروع ولم يكن أحد يساويه ويماثله سبحانه وتعالى. وأورد هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه يقرأ بالمعوذات ويمسح بيديه على وجهه، وأنه لما ثقل وصار لا يستطيع أن يرفع يديه كانت عائشة رضي الله عنها تنفث في يديه صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، أي أنها لا تنفث في يدها وتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تنفذ في يده ثم تأخذ بيده وتمسحه صلى الله عليه وسلم من أجل ما جعل الله فيه من البركة. وهذا كان قبل شدة مرضه كان يفعل ذلك بنفسه، وأما بعد أن ثقل فإن عائشة رضي الله عنها هي التي تنفذ بأن تقرأ القرآن، تقرأ هذه السور وتنفث فيها في يديه صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه السورة الثلاث وأنها مما يتعوذ به وأنه يحرص على التعوذ بها. وقد جاءت في أدعية الصباح والمساء وجاءت أيضا في أدبار الصلوات وجاءت أيضا عند النوم، فشأنها عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف يوسف التنيسي. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة عن ظهر القلب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طقطق رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي القراءة عن ظهر قلب، يعني بذلك الحفظ، وأنه يحفظها في صدره وأنه يقرأ عن ظهر قلب. ومقصود من ذلك يعني أن مقصود بظهر القلب يعني الحفظ. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام وصوب النار فيها وحفظه، ثم إنه لم يقل شيئا فجلست ومضى وقت. فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن بك لك بها حاجة زوجنيها. وهذا القول الذي قاله يدل على أدبه، لأنه قال ما قال زوجنيها، قال إن لم يكن بك لك بها حاجة فزوجنيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يحضر مهرا، وهذا يدل على أن المهر متعين من الزوج للزوجة. فقال أنه ليس عنده شيء، فقال اذهب فابحث. فذهب ورجع وقال لم أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وقال إنه لم يجد حتى خاتم الحديد. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من القلة، وأنه يعني لا يجدون شيئا، وأن الواحد منهم لا يجد في بيته ولا الشيء اليسير الذي هو مثل الخاتم من الحديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أتحفظ شيئا من القرآن؟ هل معك في القرآن؟ قال عندي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، يعني سماهن. فقال تحفظهن عن ظهر قلب، يعني أنك تحفظهن في صدرك، وليس ذلك أنه يقرأها من المصحف. فقال نعم. فقال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، لأنه يعلمها إياها، تعلم هذه السور هذه المرأة وتكون هي المهر لها. وهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن العمل الذي يعمله الإنسان يعني للمرأة يعني يكون مهرا. وهذا مثل قصة موسى مع صفره صاحب مدين، إنه قال فإنه استأجره على أن يعمل له 8 حجج لثمان سنوات، فإن أتم 10 فمن عنده وهذا راجع إليه. فكان هذا هو الزواج، أو هذا هو الصداق الذي تزوج به. دل ذلك على أنه يجوز التزويج بمثل هذه الأعمال. ثم إن حفظ القرآن وكون النبي صلى الله عليه وسلم تحفظها عن ظهر قلب، يعني يدل على أهمية حفظ القرآن، وأن الإنسان يحفظه، لذلك أنه إذا حفظه يتمكن من قراءته في جميع أحواله، في حال سفره وإقامته وحال نومه ومشيه وجلوسه وفي الظلام وفي جميع الأحوال. هذا لا يتيسر إلا لمن يحفظ القرآن. وأما من يقرأ القرآن من المصحف فإنه لا يتأتى له ذلك في كل مكان. الإنسان إذا كان يمشي لا يقرأ القرآن مع مصحف وهو يمشي، ولكنه يقرأ من حفظه إذا كان يحفظ. وكذلك في يعني في جميع أحواله يعني يقرأ القرآن، وأما المصحف فإنه لا يتيسر له. إذا وجود القرآن في صدر الإنسان يعني فائدته عظيمة ومنفعته كبيرة في تمكنه من الاستفادة من القراءة في جميع أحواله. ثم يعني هذا الحديث ليس فيه يعني بيان المفاضلة بين القراءة حفظا والقراءة نظرا، لأن كل واحدة لها حالة تخصها، ولكن المقصود من ذلك هو الحفظ عن ظهر قلب الذي جاء في الترجمة، لأن فيه إثبات الحفظ عن ظهر قلب، وذلك هل تحفظهن عن ظهر قلب؟ فمعلوم أنه إذا كان يحفظهن عن ظهر قلب فإنه يتمكن من تعليمها في جميع الأحوال، يتمكن من تعليمها هذه السور التي هي مهرها في جميع الأحوال. جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها فصعد النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. وهذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، يعني هذا قبل الحجاب، لأن الحجاب إنما فرض يعني بعد أن كان سائرا وجائزا للشهور كشف الوجه، ويعني بعد ذلك نزل التحريم في حق أمهات المؤمنين وكذلك النساء نساء المؤمنين، لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان تعليل الحجاب يعني لأن ذلك أبعد عن الريبة، فإن وهن في القمة في العفة والطهر والعفاف، إذا كان هذا قيل فيه ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فغيرهن ممن ليس كذلك من باب أولى، وغيرهن من ليس كذلك من باب أولى. وكذلك في قوله قل لأزواجك يعني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن هذا أيضا يدل على تغطية النساء وجوههن كما جاء مفسرا عن بعض الصحابة في بعض الروايات. قام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. وذكر خاتم من الحديد هنا يعني إما أن يكون هذا قبل أن ينهى أن يأتي النهي عن لبس الحديد وأنه حلية أهل النار، أو أنه يعني بعده، ولكن يمكن أن ينتفع به في غير اللبس. فذهب ثم رجع فقال: ولا خاتم الحديد ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد. أبو حازم هو سلمة بن دينار. قال رحمه الله تعالى: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عهد عليه أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ثم ذكر باب استذكار القرآن وتعاهده وذلك بقراءته بكثرة قراءته لأن هذا هو الذي يثبته وهذا هو الذي يجعل الإنسان يحفظه ولو لم يفعل ذلك فإنه يتفلت منه وينساه. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا الحديث إنما مثل صاحب الإبل ما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل إن صاحب القرآن كصاحب الإبل إن تعاهد يعني عقلها فإنها تبقى وإن لم يتعاهد فإنها تفوت عليه وذلك أن الإبل إذا كانت معقلة بوضع الحبل في يدها حتى لا تستطيع أن تقوم فإن ذلك فيه الاطمئنان على بقائها وعدم ضياعها وأما إذا فك منها العقال وتركت تمشي فإنها قد تذهب بسرعة وتنفلت منه ولا يهتدي إليها بعد ذلك فكذلك صاحب القرآن إن تعاهده فإنه يبقى ويبقى عنده ولا يضيع وإن أهمله ولم يستذكره ويتعاهده فإنه يفوت عليه كما تفوت الناقة إذا أزيل عقالها فإنها تنفلت ولا يهتدي إليها فكذلك صاحب القرآن إذا لم يتعاهده بالقراءة والاستذكار فإنه يذهب منه وهذا فيه تشبيه الأشياء المعنوية الأشياء المحسوسة ليكون ذلك أظهر وليكون ذلك أبلغ في النفوس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف نسبل نسيا واستغفر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدود الرجال من النعم. ثم ذكر هذا نسبل نعم ثم ذكر إيش حديث علي عبد الله مسعود قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت يعني آية كذا وكذا نسيت آية كذا وكذا إنما نسي بل نسي بل نسي يعني كل إنسان يقول نسيت يعني معنى ذلك أنه يضيف النسيان إليه ومما يشعر بأنه يعني فرط وأنه يعني لم يقم بشيء الذي به حفظ القرآن والذي به ثبات القرآن في صدره يعني فيكون بذلك مقصرا ليس ما يكون ذلك بل نسي يعني أن ذلك إنما حصل له بتقدير الله عز وجل وبخلقه وإيجاده لأنه خالق العباد وخالق أفعال العباد يكون الإنسان يضيف يضاف ذلك إلى الله عز وجل مثل ما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإن القرآن أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم تفصيا من صدور الرجال من النعم يعني كما أن النعم إذا انفلتت وهي غير معقلة فإنها تذهب وتفوت على صاحبها فكذلك الذي يكون القرآن في صدره فإنه يعني يذهب يعني إذا لم يتعاهده ولم يستمر على قراءته وحفظه يعني أشد تفصيا تفلتا من صدور الرجال من النعم على صاحبها التي يعني عقلها أو التي لم يعقلها أو عقلها وأطلق عقالها فإنها تفوت عليه. قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن منصور عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله. ثم ذكر هذا الإسناد وقال مثله أي مثل ما تقدم. وعثمان هو بن أبي شيبة وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي و المنصور. قال تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة. تابعه بشر يعني بشر بن محمد بشر بن محمد عن ابن المبارك عن المبارك عبد الله المبارك عن شعبة. نعم. وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم و شعبة عن قال وتابعه ابن جريج جريج عبد الملك عن ابن جريج عن لبابة عن عن عن عبدة عبد الله بن ابي لبابة عن شقيق شقيق هو بن سلمة لأنه هو أبو وائل لأنه يذكر باسمه ويذكر بكنيته. عن عبد الله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده فهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة محمد بن العلاء أبو كريب كما قلت يعني البخاري يذكر محمد بن العلاء باسمه وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته كثيرا عن أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي جده أبي بردة عن أبي موسى وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال رحمه الله تعالى باب القراءة على الشافة. قال حدثنا حجاج بن منهام قال حدثنا شعبة قال أخواني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. ثم ذكر باب القراءة على الدابة يعني أنه سائق وجائز يعني يقرأ الإنسان وهو راكب كما أنه يقرأ وهو ماشي وهو جالس يعني في جميع أحواله يقرأ القرآن. وهذا الحديث الذي أورده عبد الله بن مغفل فيه الدلالة على القراءة على الدابة يعني أنه كان راكبا على الدابة يقرأ القرآن. قال حدثنا حجاج بن منهان عن شعبة عن أبي إياس وهو أبو إياس هو معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رحمه الله تعالى باب تعليم الصبيان القرآن. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. ثم ذكر تعليم الصبيان القرآن تعليم الصبيان القرآن أي أن الصبيان يعلمون من الصغر يعلمون من الصغر وكذلك يتعلمون بالصغر بأنفسهم كما سبق قصة عمرو بن أبي سلمة الجرمي الذي كان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات وكان يتلقى الوفود الذين يقدمون من المدينة مارين ببلدهم فيعلمونه أو يسألهم عن ما جاء عن ما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمونه شيئا مما معهم من القرآن فكان أقرأ أهل ذلك الحي كما سبق مرة عندنا في صحيح البخاري. وتعليم الصبيان في الصغر كونهم يتمكنون من حفظه ويداومون على ذلك. وكما يقولون الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر, يعني أنه يكون شيء ثابت, يعني شيء مستقر. ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. المفصل هو آخر القرآن الذي يبدأ بسورة قاف أو بسورة الحجرات. والسبب في ذلك أنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب, يعني 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب فصل واحد. وأوله قاف على اعتبار أن الفاتحة لم تعد في الثلاث سير الثلاث البقرة وآل عمران والنساء. وأما إذا عدت الفاتحة فإنه يصير أول الحجرات إذا كانت الفاتحة معدودة يعني 3 و5, فإذا عدت الفاتحة فإنه يبدأ الجزء الحزب السابع يبدأ من الحجرات. وإذا لم تعد وإنما بدأ بالبقرة تكون الثالثة هي النساء, ويكون حزب فصل يبدأ من سورة قاف. وقال إن تدعونه فصل إنه المحكم, يقوله سعيد بن جبير, يعني يقال له المحكم. وقيل والمحكم يطلق إطلاقين, يطلق على الشيء الذي غير منسوخ والذي لم ينسخ, ويطلق على ما يقابل المتشابه, يطلق على ما يقابل المتشابه. لا أدري يعني فيما يتعلق بالمفصل هل فيه شيء نسخ أو أن فيه شيء لم ينسخ, لكن يعني كونهم يقولون المراد به المحكم, المراد به المحكم يعني اللي هو المفصل, يعني قالوا أن المحكم هو الذي لم ينسخ لما حصل فيه نسخ. فلا أدري هل الأمر كذلك أن المحكم ليس من القرآن المفصل ليس فيه شيء نسخ أو أن فيه, لا أدري, الله تعالى أعلم. قال حدثنا قال توفي وقيل له المفصل لكثرة البواطل, لأن السور كثيرة, السور كثيرة في يعني في هذا الحزب, ويفصل بين كل سورة وسورة في بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقال ابن عباس توفي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وقال ابن عباس قد حفظت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين وقد حفظت وقد قرأت المحكم, المحكم الذي هو المفصل. وقد سبق ان مر في الحج انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه قد قارب الاحتلال, انه قد قارب الاحتلال. وابن عباس قيل انه ولد قبل الهجره ب3 سنوات, وعلى هذا يكون توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنه, لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكث في المدينه 10 وتوفاه الله, فيكون 10 بعد الهجره و3 قبلها, فيكون يعني عمره عند وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم 13, ويكون يعني معنى ذلك انه يعني قد احتلم في ذلك الوقت. ويكون قوله 10 سنوات وقد قارب الاحتلام, يعني أن 10 قريبة من 13, قريبة من 13, ومعلوم أن الاحتلام يكون قبل 15, ف يعني على ما ذكر أن ابن عباس توفي رسول الله عمره 13 سنة وأنه قارب الاحتلام, يعني 10 قد قاربت الاحتلام. وكذلك جاء عن بعض العلماء أنه احتلم وعمره 12 سنة. وأيضا جاء في عمرو بن العاص أنه يكبر ابنه عبد الله في 13 سنة، يعني أنه ولد له عبد الله وعمره 13 سنة. قال حدثني موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وفى جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. ثم ذكر هذا أيضا عن العباس جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكم هو المفصل هذا في الآخر، والمحكم والمفصل يعني هذا يعني يمكن أن يكون الذي يعني قال يعني أو الذي حصل من السؤال يعني سعيد بن جبير مع ابن عباس أو الراوي عن سعيد أبو بشر أو أنه يكون بشر سأل يعني سأل سعيد بن جبير. قال هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهذا كما سبق أن مر أحد شيوخ البخاري الذي هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، هو شيخ البخاري وشيخ لبقية أصحاب الكتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. ثم قال باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ قول الله تعالى ثم ذكر قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فلا ينسى الشيء الذي أقرئ إياه. وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل ويلقي عليه الوحي فإنه يحرك لسانه من أجل حفظه وحتى لا يفوته منه شيء، فأخبر بأنه لا يحرك لسانه استعجالا لحفظه بل يصغي لسماعه حين قراءة جبريل القرآن عليه، ثم الله عز وجل يجعله محفوظا في صدره فلا يفوته منه شيء، فكان يصغي لسماع القرآن من جبريل وإذا فرغ وإذا هو قد حفظه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يقول إن ما شاء الله هذا إنما هو للتبرك بذكر الله عز وجل، وليس يعني أن المقصود به أنه ينسى شيء، ويكون هذا نظير قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون ليس المقصود من ذلك يعني تعليق المشيئة أن الله تعالى يشاء أو لا يشاء، بل الله شاء أن كل يموت، كل حي يعني إن شاء الله أنه يموت، فإذا قوله إن شاء الله بكم لاحقون ليس هذا من باب التعليق وإنما هو من باب التحقيق، وأن هذا شيء محقق وكله من الله عز وجل، وقد شاء الله عز وجل أن يحصل ذلك. فإضافة المشيئة إلى الله عز وجل يعني ليس من باب التردد وإنما من باب التحقيق، ليس من التعليق ولكنه من باب التحقيق، يعني أن هذا شيئا محقق. وقيل إن قوله إلا ما شاء الله, إلا ما شاء الله أنه ينسخ, وأنه ينسخ وأنه تنسخ تلاوته, فإنه يعني ينسيه الله عز وجل إياه, أو أنه يحصل له يعني ذلك من الله عز وجل. وما يكره الحديث إيش؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أنكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله, وهذا الرجل جاء يعني بيانه في بعض الأحاديث أنه عباد بن عبد الله, أنه عباد بن عبد الله. سمع رجلا يقرأ يعني القرآن فقال يرحم الله يرحمه الله لقد ذكرني آية كذا وآية كذا, ذكرني آية كذا, أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا, أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل له يعني ذلك, يعني أنه فاته أو أنه حصل له أن تجاوز يعني شيء بعض الآيات, ولكنه تذكرها لما سمع ذلك الصحابي يقرأها. قال حدثنا ربيع بن يحيى عن زائدة ابن قدامة عن هشام عن عروة عن عائشة قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وقال أسقطتهن من سورة كذا, يعني أنه يعني أنه قرأ وسقطت يعني هذه الآية من قراءته, فتذكرها يعني لما سمع هذا القارئ الذي يقرأ في المسجد. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عيسى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن هشام قال تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام وعبدة بن سليمان. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة هو مثل الحديث الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء عن أبي أسامة مادي بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ثم ذكر هذا الحديث وقد مر ذكره قليلا. قال حدثنا أبو نعيم قال ابن دكين عن سفيان هو الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. ثم قال باب قولي من لم ير بأسا أن يقول من لم ير بأسا بأن يقول سورة البقرة, يعني بأن يقول سورة البقرة يعني وليس السورة التي تذكر فيها البقرة, يعني أنه لا بأس بقول سورة البقرة بدون أن يقال السورة تذكر فيها البقرة, فهذا اسمها ويقال لها سورة البقرة بذكر شيء يعني فيها. وهذا هو شأن أكثر سور القرآن, فإن كل سورة يعني يكون اسمها بكلمة من الكلمات التي اشتملت عليها, كلمة من الكلمات التي اشتملت عليها, إلا سورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد فإنها ليست لم لم يكن اسمها بكلمة من كلماتها, وإنما قيل فيها سورة الإخلاص لإخلاص العبادة لله عز وجل. وكذلك سورة الأنبياء فإنه لم يأتي, فإنه يعني ذكر فيها أنبياء متعددين وقيل لها سورة الأنبياء. وأما غير ذلك فإن كل سورة يسمى باسم كلمة منها من أول القرآن إلى آخر. لم يرى بأس نعم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كبته. مقصود من ذلك كون قال من سورة البقرة في نفس الحديث, ما قال الآية السورة تذكر فيها البقرة, ما قال السورة التي يقال فيها تذكر فيها البقرة, بل قال سورة البقرة آيتان من آخر سورة البقرة وما آمن الرسول نازلين من ربي والمؤمنون إلى آخر السورة من قرأ بهما في ليلة كفته, لأن يعني هذا من أذكار المساء. وقوله كفتاه يعني عن غيرهما من الذكر, أو كفتاه يعني كل مكروه أو كل شر. قال حدثنا عمر بن حفص, عمر بن حفص بن رياض عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم, إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة, علقمة بن قيس النخعي وعبد الرحمن بن يزيد, وعبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبي مسعود الأنصاري, عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة من عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بحزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت, والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها. فقرأها لقراءة فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر في قصة سماعه لقراءة غيره سورة الفرقان على وجه يخالف القراءة التي أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان ذلك قبل أن يعلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كما جاء ذلك يعني بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وكان يظن أن وقال له كذبت لأنه كان يفهم أنه أن الرسول أقرأه هذه السورة وقد قرأ بخلافها, وكان يفهم أنه يعني لا يعرف, ما كان يعلم أنه هناك سبعة أحرف حتى بين ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر ولكنه أورد هنا تحت هذه الترجمة من أجل أنه قال سورة البقرة سورة الفرقان, قال سورة الفرقان, أي أنه جائز أن يقول إنسان سورة الفرقان وليس بمتعين أن يقال سورة السورة التي تذكر فيها الفرقان أو السورة التي تذكر فيها البقرة. وقد جاءت الأحاديث كثيرة جدا في إطلاق السورة بدون أن يقال فيها التي تذكر فيها كذا. من ذلك ما جاء عن ابن مسعود لما رمى الجمرة العقبة وجعل منها عن يمينه ومكة عن يساره قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القواري عن عمر بن الخطاب قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله. قال حدثنا بشر بن آدم عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. ثم ذكر هذا الحديث في كتاب النكاح وهو عن أنس رضي الله عنه يتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم فأوسع المسلمين خيرا أي أنه يعني أطعم اللحم والخبز كما جاء في بعض الروايات يعني الخبز واللحم فأوسع المسلمين خيرا. فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمه فخرج كما يصنع إذا تزوج وكان فيه بعض الرجال الذين دعوا كانوا موجودين وكان إذا تزوج صاف على نسائه يعني يسلم عليهن ويدعو لهن ويدعون له ففعل كعادته ثم إنه انتهى ورجع إلى البيت وإذا يعني رجلان باقيان يعني لم يخرجا إيش هذي؟ قال ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. ثم رجع يعني لما رآهم رجع ما دخل وكان عليه الصلاة والسلام يعني حييا ولم يخاطبهم يعني بشيء فرجع ثم أخبر بأنهما قد خرجا فإما أخبره أنس وإما أخبره غيره ثم إنه دخل وأسدلت الحجاب وأسدل الستار فعند ذلك يعني نزلت آية الحجاب وحجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجال. قال حدثنا مسدد مشرحد عن يحيى قطان عن حميد بن أبي حميد القوي عن أنس قال رحمه الله تعالى باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسهم فقدوا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم من غير ريبة المقصود ذلك نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبش من غير ريبة يعني من غير أن يكون هناك ريبة في هذا النظر ويعني معلوم أن هذا الذي حصل من النظر والرسول صلى الله عليه وسلم يسرها وهي صغيرة وجارية وكانت تنظر، لكنها هذا النظر إلى ليس إلى أشخاص يعني الواحد أمامها تنظر إليه، بل تنظر إلى مجموعة يتحركون دون أن يكون هناك تشخيص أو تحديد النظر في أحد معين، يعني بحيث يعني يرى كما يعني تحصل الرؤية من الرجال للنساء أو من النساء للرجال، فإن هذا العمل لا يستدل به على أن المرأة تنظر إلى الرجال وتنظر إلى وجوه الرجال، وإنما تغض بصرها عن الرجال كما أن الرجال يغضون أبصارهم عن النساء كما جاء ذلك في القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي من ورائه يعني وتنظر إليهم حتى هي التي سئمت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يعني طويلا حتى سئمت هي، حتى هي التي أرادت الانتهاء من هذا الموقف الذي كانت ترى فيه هؤلاء الرجال. والحاصل أن هذا النظر الذي جاء في هذا الحديث لا يعني جواز نظر النساء إلى الرجال ولا جواز نظر الرجال إلى النساء، لأن الآية في الآيتين في سورة النور يعني أمرت بغض الأبصار يعني عن من الرجال النساء ومن النساء للرجال، وإنما هذا كما هو معلوم يعني نظر غير محدد للأشخاص لكونهم بعيدين منها يعني وترى أشخاصهم يتحركون، وليس مثل المرأة التي تقابل الرجل وتجلس مقابلة له ينظر إليها وتنظر إليه، فإن هذا في واد، وما جاء في حديث عائشة هذا في واد آخر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو براهوي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة والله تعالى نعم بحيث والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأشياء التي ذكرها الحافظ بن حجر فيما يتعلق بنسيان القرآن، يعني يقول أنه إذا كان يعني هذا النسيان حصل بسبب اشتغال في طاعة وفي عمل صالح كالجهاد في سبيل الله فإن ذلك يعني لا يكون مذموما، وإنما المذموم أن يشتغل عنه بأمور دنيوية أو يعرض عنه ويغفل عنه حتى ينساه، فإن هذا هو الذي فيه مضرة وهذا هو الذي هو محذور. وأما إذا كان بسبب انشغاله بعبادات وبقربات كالجهاد في سبيل الله فإن ذلك ليس بمذموم. يقول هل يستدل بحديث عائشة بنظر إلى الحبشة، هل يستدل بذلك على جواز مشاهدة النساء اليوم للتلفاز وما شابهه؟ هذا ليس من هذا القبيل، لأن هذا النظر محدد والصورة واضحة يعني جلية يعني أمام المرأة، فإنها تنفتن وتحصلها فتنة بالمرأة الذي تراه من الجمال في بعض الرجال. يقول آية النجوى لتحريم الصدقة قبل النجوى نسخت وهي من المحكم سورة المجادلة. آية النجوى أشفقتم أن تقدموا بين يدي النجوى الصدقات. نعم هذا من هذا القبيل، لأن التقديم شيء عند المناجاة يعني نسخ بعد ذلك، إذا جئتم الرسول فقدموا بين يديكم صدقة. يقول لو أن رجلا جعل المهر تعليم القرآن كما جاء في الحديث، ولكن يقول بعد الزواج تقل الهمة، همة المرأة ورغبتها في هذا الفضل، هل أنا ملزم على تحفيظها أم ماذا؟ أولا يعني هذا لا يصار إليه إلا إذا ما وجد المال، أما مع وجود المال فإنه لا يصار إليه، وإذا يعني حصل أنه ليس عنده شيء وتزوج بسبب ذلك كما جاء في هذا الحديث فإن يتعين عليه أن يعلمها، ويعني وأن ولو كان يعني عندها ليس عندها الرغبة الشديدة وإنما يسعى ويعمل على تعليمها لأن ذلك خير لها وأداء للشيء الذي هو واجب عليه. هل تسمية الصور توقيفي؟ الذي يظهر أنه توقيفي لأنه يعني لأنه قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني ذكر ذلك. والصور بعض الصور يقول لها عدة أسماء، يقول لها أكثر من اسم. ما الفرق بين نسيت ونسي أو نسي؟ يعني نسيت يعني أضاف إلى نسي أنه هو الذي نسي، ونسي يعني نساه غيره. وذكر مسلم اليوم مسلم رحمه الله في كتابه كتاب السفر فذكر فيه فضائل القرآن. الإمام مسلم في صحيحه جعل في ضمن كتاب السفر فضائل القرآن في وجه ذلك. أنا سبق أن ذكرت أنه يعني أحيانا أو بعض العلماء فذكرت ذلك في مقدمة أجل من أسئلة الصلاة شاحد من أسئلة الصلاة ذكرت أن بعض العلماء يعني يسمي الشيء باسم أوله وغيره يكون تابعا له لأن آداب المشي إلى الصلاة هذا أول باب فيه، ثم يأتي بعده أشياء كثيرة في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، يعني فيكون سمي الشيء باسم بعضه. وقد ذكرت أن البخاري رحمه الله وأن يعني مسلم وغيره كانوا يذكرون أشياء في غير مضانها تابعة لترجمة أو لكتاب معين مثل البخاري كتاب الأذان ذكر فيه أحكام الصلاة تحت كتاب الأذان فيكون هذا من هذا القبيل. يقول هل قدم المرأة عورة وهل إظهاره يبطل الصلاة وكذلك اليد؟ لا، فيما يتعلق بكونه يغطى نعم يغطى حتى عن الرجال يعني في الصلاة وغير الصلاة تغطية النساء أقدامهن جاء في حديث سلمة رضي الله عنها الذي فيه أنها قالت إذا تنكشف أقدامهن قال يوفينا شبرا يعني معناه أنه يوفينا حتى يغطينا الأقدام، وهذا من أوضح الأدلة على ستر الوجه وعدم كشفه لأن جمال المرأة ليس في رجليها وإنما هو في وجهها، فإذا كانت جاءت الشريعة بالأمر بتغطية الرجلين وإخفائهما وعدم إبرازهما فإن الوجه تغطيتهما بأولى لأنه محل الجمال من المرأة، لأنه محل الجمال من المرأة هو وجهها، فهذا يدل على أن أن أن أن النساء يغطين أقدامهن. وأما فيما يتعلق بالصلاة فإن الذي يكشف هو الوجه، وأما اليدان والقدمان ففي ذلك خلاف، ولكن لا شك أن ستره أن سترهن في كل شيء من الوجه هذا هو الأولى والأظهر. أنا أعمل في وظيفة فيها اختلاط وأنا متزوج ولدي أبناء، فحاولت ولا زلت في إيجاد عمل آخر فلم أجد، فهل أترك العمل أم أنتظر إلى أن أجد غيره؟ احرص على أنك تجد أن تحصل عملا آخر، وإن لم تحصل فبقاؤك في هذا غير جائز، وعليك أن يعني تترك هذا العمل وتجتهد في تحصيل الرزق من طريق أخرى، أو يحصل السعي على أن النساء يكون على حدة والرجال على حدة، وألا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. هذا يقول: نحن في بلد عربي إسلامي، التدريس عندنا مختلط من الطور الابتدائي إلى الجامعة، فهل يجوز للمسلم أن يدرس أبناءه وبناته بهذه المدارس، علما أنه لا يوجد غير هذه المدارس المختلطة؟ الجواب هو مثل ما قلت في الأول، يعني سواء كان في المدرسين أو في العاملين أو في الطلبة، يعني فلا يعني يكون الاختلاط بين الرجال والنساء في المدرسة أو في الجامعة، وكذلك أيضا المدرس لا يدرس يعني النساء أو مع النساء المختلطات مع الرجال، إلا إذا كانت النساء على حدة من وراء الستار ولا يحصل اختلاطهن بالرجال والرجال على حدة، فإن هذا لا بأس له، يعني بحيث أنه لا يحصل اختلاط يعني لا في الفصل الدراسي ولا في الممرات. لكن الإنسان يمكن يعني أن إذا كان النساء غير مختلطات أنه يدرس النساء المكان الذي فيه رجال ونساء منفصلات عن الرجال يدرس، لأنه ما يشاهد يعني النساء. قل: بارك الله فيك، حصل مني حادث سير وكنت متعاطي للخمر، فأصبت مجموعة من الأشخاص ومات أحدهم ودفعت الدية، وصمت 35 يوما ثم أفطرت، فماذا علي؟ صيام الواجب هو يعني شهرين متتابعين، وهذا الذي حصل فيه الانقطاع لا يعتبر، بل عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وعليه أن يترك يعني هذا الشراب الخبيث الذي يعني يهلك نفسه ويهلك غيره، وفيه معصية الله عز وجل، وصاحبه يسعى، صاحبه أعطاه الله عقلا ثم هو يسعى أن يكون في جملة مجانين، يسعى أن يكون مجنونا بفعله ويعني وبعمله وفعله، يسعى أن يكون من جملة المجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية المشهورة: وكيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى إنسان الله أعطاه الله عقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، يعني هذا في غاية السوء. ومعلوم القصة التي حصلت يعني قبل أن تحرم الخمر لحمزة، يعني وما حصل بالنسبة لجملي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث نقر بطونهما وجب أسنمتهما، ولما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم إلا عبيد أبي، ما أنتم إلا عبيد أبي. ومن أسوأ ما يذكر يعني من القصص عن المتناولين الخمر، يعني ذكر أن رجلا شرب الخمر فصار يبول في يديه ويغسل وجهه، فصار يبول في يديه ويغسل وجهه ويقول: الحمد لله لأنزل من السماء ماء طهورا. هذا مجرد سماع مثل هذا الكلام يجعل الإنسان يبتعد ويأنف بنفسه يعني عن هذا العمل، عن هذه الخمرة الخبيثة التي تلهب العقل وتجعل الإنسان في جملة المجانين. والشاعر يقول يعني يحكي عن نفسه: إذا سكر وإذا صحى، قال: وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هذا قصران يعني مشهوران، قصران عظيمان، الخورنق والسدير، يعني إذا سكر يصير يعني عندها الخورنق والسدير قصور فاخرة إلى إنها في فارس، وإذا صحى وإذا ما عنده إلا شؤونها البعير التي هو عليها. يقول لي أم لا تستطيع التحكم في إبقائه على الوضوء لأنه يصفق عندها الريح، وهي امرأة كبيرة لا تستطيع الذهاب إلى الحمام كل وقت، كيف العمل؟ إذا جاء وقت الصلاة توضأ وتصلي على حسب حالها، لو خرج منها شيء لا يضرها، لأن سلس البول والريح التي مستمرة من تخرج الإنسان، الإنسان يصلي على حسب حاله، ولكن يتوضا عند دخول الوقت او عند الصلاه، وان حصل شيء في الصلاه لا يضر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. يقول احسن الله اليكم اذا مررت بايه السجده عند تكرار القران او استذكاره فهل اسجد عند كل مره او ماذا افعل؟ الذي يبدو ان الانسان اذا كان يقرا صفحه او صفحتين يكررها عدة مرات حتى يحفظ لا يسجد عند كل مرة، وإنما يسجد في المرة الأولى. ثم أيضا السجود ليس بلازم، هو مستحب، ولكنه يعني إذا حصل مثل هذا التكرار لو قراءة يعني لا يسجد عند كل يعني ما يأتي للسجدة وهو يكرر صفحة واحدة أو صفحتين. هل يجوز الزواج بامرأة والدها كافر وأمها مسلمة؟ هل يجوز الزواج بامرأة والدها كافر وأمها مسلمة؟ إذا كانت مسلمة يجوز، يجوز لأنها مسلمة، المسلمة تزوج مسلمة، وكون أبوها كافر لا يضر ولا يؤثر عليها، والمهم أن تكون هي مسلمة حتى ولو كان أبوها كافرين وهي مسلمة، فإنها تتزوج على الإنسان، أي مانع يمنع من هذا؟ يقول ما حكم البصاق في الأماكن المعدة للقمامة في المسجد الحرام؟ ما حكم البصاق في الأماكن المعدة للقمامة في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي الإنسان أن يكون معه مناديل يبصق بها، ويعني وأما مثل ذلك لو حصل منه وهو قمامة يعني موضوعة في مكان فيه قمامة فإذا فعل فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا كله سيذهب ويخرج من المسجد ويعني يتلف أو يدفن أو يوضع في مكان بعيد عن الناس. يقول ما كفارة من أخذ حذاء يشبه حذاءه بعد ضياع حذائه من المسجد؟ أول لا يجوز له أن يأخذ، إذا فقد حذاءه لا يأخذ حذاء آخر، لأنك أسيء إليك وأنت أسأت إلى غيرك، نعم إذا كان المكان الذي فيه حذاءك وكان في مكان واحد وهو مشابه له فهذا قد يكون أنه يعني هذا الذي أخذ حذاءه خلط في وترك حذاء أخذ حذاء خلطا، فهذا إذا كان في مكان واحد ويعني فقد يكون هذا أمر أسهل، ولكن كونه لا يأخذه قد يكون أيضا هذا غيره الذي وضع هذا الحذاء الذي في حذائك، قد يكون غيره، وإنما يكون أخذه إنسان يعني مبطل يعني يأخذ شيئا لا يستحقه، فالإنسان لا يأخذ، ولكنه إذا كان هناك أشياء مرمية ويعني أخرج المسجد ورميت يعني في صحة المسجد فلا هو يأخذ، لأن هذه مصيرها إلى الإتلاف. يقول هل صحيح أن الإنسان يشعر بدنو أجله؟